مو بالشموع اطلق ميلاده، اشعلها روحي انا بعياده. مو بالشموع اطلق ميلاده، اشعلها روحي انا بعياده. مو بالشموع اطلق ميلاده، والشمس غابت منا خجلانة. نورك يا مهدي مال دنيانا، والشمس غابت منا خجلانة. ورد الحدايق غير الوانه، واحتار عطره وذبلة غصانة، واحتار عطره والنجمة كانت عدنا سهرانة، والليلة نامت جنها نعسانة. والنجمة كانت عدنا سهرانة، والليلة نامت جنها نعسانة. أنا وغرامي دنيا فرحانة، واللي يحبنا يفرح ويا شمعت وفرحة سنيني، نتلقى عيدك يا بعض. أنا وشمعت وفرحة سنيني، نتلقى عيدك يا بعض. عايش حياتي لجيتك تاني، هذا حبيبي ولا أم. هلا هلا عايش حياتي لجيتك يلا. مو بالشموع اطلق ميلاده، اشعلها روح بعياده. مو بالشموع اطلق ميلاده، اشعلها روح بعياده. ميلاده فرحه وشعلت احزاني، هذا حبيبي ولا محب. هلا هلا ميلاده فرحه للذهب للذهب للذهب أحمد الذهبي. كلمة حبيبي هاي الحجاية، كلمة حبيبي هاي الحجاية. يمك شفيتها مو بالكفاية، انت اغلى مني اغلى بهواية، انت اغلى مني اغلى بهواية. زمزم لقيتك احلى من ما. كلمة حبيبي هاي الحجاية، يمك شفتها مو بالكفاية، انت اغلى مني اغلى بهواية. زمزم لقيتك احلى من مايه، زمزم لقيتك احلى من مايه. هلا هلا زمزم لقيتك احلى من مايه. صافي بغرامك مثل المرايه، ما عندي غيرك بالعمر غايه. مو يمي انت وعايش و مو يمي انت وعايش يا يا. اتمنى اشوفك شايل الراية، اتمنى اشوفك شايل الراية. هلا اتمنى اشوفك شايل الراية، اتمنى اشوفك شايل الراية. اي فاضحني تدري بغيبتك شوقي، يا من غرامك يمشي بعروقي واضحني تدري بغيبتك شوقي يا من غرامك يمشي بعروقي حاشا بغيابك لحظة انساني هذا حبيبي ولا محب الله مو بالشموع تلقى من ما شاء الله مولد حبيبي حاسب حساب مولد حبيبي حاسب من فدوى روح المقدم تراب من فدوى روح المقدم تراب من غبش قلبي غبش قلبي فاتح ابوابه يتقل لناسي ويحضن احبابه الكاتني هجره وطول غيابه حزني وفرحتي ودمعي واسبابه حزني وفرحتي ودمعي واسبابه هو الغرام وعشق ايامي هو اللي يعيش بيقظته هلا هلا هو الغرام وعشقته امي هو اللي يعيش بيقظته ايه هو الشريك بفرحي واحزاني هذا حبيب ولا محب ايه هو الشريك بفرحي واحزاني هذا حبيب مو بالشموع عمي مو بالشموع اتلقى من ناسب محبتك يا ملاموني ناسب محبتك يا ملاموني شافوا غرامك صورة بعيوني ليلي رسمك يغفى بجفوني معوفة كاني لو يذبحون أبقى أنا أحبك من يدفنوني من جوا لحدي لو يطلعوني باسمك أسولف والله يلقوني باسمك أسولف والله يلقوني بيك أنا واصل قمة جنون واصل جنون بحبك الغالي حالي بغيابك ما يحب حالي واصل جنوني بحبك الغالي حالي بغيابك ما يحب حالي من روحي روحي بهجرك تعاني، هذا حبيب ولا محب ثاني، هذا حبيب أشعلها روحي أنا بعد هلا هلا مو بالشموع حتى أشعلها روحي أنا بعياده ميلاد فرحة وشارة أحزاني أنا حبيب ولا محب ثاني ميلاد فرحة وشارة أحزاني أنا حبيب ولا محب ثاني قدومك قائد القادة صلوات الله عليه وعلى محمد. حلوة بس نريد الأحلى ثانية فدوة. لسلامتكم الثالثة قدومك قائد القاد ربك فرح لك هو وعباده والما يحبك شو على عناده ضحى الموالي وقدمه ناده ضحى الموالي وقدمه هلا هلا ضحى فدوا على جيدك صار وقلاد حبك مراد وحقق مراد جبريل نادى والعرش نادى لحظة ولادة آخر السادة لحظة هذا الزعيم الغايب الحاضر هذا الإمام اللي يجبر الخاطر هذا الزعيم الغايب هذا الإمام والدنيا كلها طلعت تنادي هذا حبيبي هلا هلا والدنيا كلها طلعت تنادي مو بالشموع اتلقى من اشعلها روح هلا هلا بالشموع اتلقى من اشعلها روحي انا بعياده بلاد فرحه وشاله احزاني انا حبيب ولا محب ثاني بلاد فرحه وشاله احزاني عنك حشالي يا ضوى الديرة عنك حشالي يا ضوى الديرة قالوا غيابك فترتك كبيرة عاشق لقون بكل تفاسيره وحدك حبيبي وما أحب غيره وحدك حبيبي وما أحب غيره بعد وحدك حبيبي وما أحب غيره والما يريدك ضاع تقديره والما يريدك ضاع تقديره عمره وزمانه عايش بحيره اللي على لجلك غنت الطيرة اللي على لجلك غنت رفرف جنحها والسما صغيرة رفرف كل من يحبك حنا كفيده والما يريدك الله ما يريد من يحبك حنا جنبيده والما يريدك الله ما يريدك جو جو كل من يحبك حنا جفيده والما يريدك الله ما انا كل من يحبك كل من يحبك حنا جو والما يريدك الله ما يريدك طبعا محبتك امر رباني هذا حبيبي ولا محب ثاني طبعا محبتك امر رباني هذا حبيبي لا محب عمي عمي مو بالشموع تلقمي يا ليل اشعلها روحي واحبك يا ليل مو بالشموع تلقمي يا ليل اشعلها روحي واحبك يا ليل ميلاد الفرحه وصالت احساني هذا حبيبي فدوى لها الصوت فدوى لها الطول هلا هلا وصالت احساني عنك حجالي يا ضو الديرة يا لو غيابك فترته كبيرة عاشق لقوني بكل تفاسيره وحدك حبيبي وما أحب غيره وحدك حبيب سمع سمع هلا هلا وحدك حبيب نشمي وحدك حبيب والما يريدك ضاع تقديره عمره وزمانه عايش بحيرة الليلة لأجلك غنت الطيرة الليلة لأجلك غنت رفرف جنحها والسما صغيرة كل من يحبك حنا جف ايده والما يريدك الله ما طبعك محبتك امر رباني هذا حبيب لا محب ثاني طبعا محبتك امر رباني هذا حبيب لا محب مو بالشموع مو بالشموع تلقمي